تفسير الآية 141 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي وحكمة أخرى إضافة لما سبق ذكره، وأيضا مزيد من التسلية والتخفيف عن المسلمين والتثبيت والطمأنة والتبشير والإسعاد لهم، وهي لكي يمحص الله الذين آمنوا، أي يختبرهم ويخلصهم وينقيهم من كل سوء لأنه يحبهم، حيث بالاختبارات يخرجون مستفيدين منها استفادات كثيرة، إذ يراجعون ذواتهم ويتخلصون من عيوبهم ويصححون أخطاءهم، فيصلحون ويكملون ويرقون ويقوون ويسعدون تمام السعادة في دنياهم وأخرى. وبهذا الصلاح والكمال من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام يصبحون مؤهلين للنصر في كل شؤون حياتهم وعلى أعدائهم وتأييد ربهم وعونه لهم، ويستخدمهم تعالى من ضمن جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، لكي يمحق الكافرين أو الظالمين أو الفاسدين أو غيرهم، أي يسحقهم ويمحيهم ويستأصلهم حتى تسعد البشرية بانزواء شرهم وضعفه واختفائه تدريجياً.